وكان يخرج من المسجد، وليس في هذا ترخيص له بترك الجماعة، وإنما هو تعذير. لو أن الناس أحسوا بقيمة هذه الجماعة وعرفوا أن رأس المال هو الدين ما تساهلوا في مثل هذه الأمور، لأنه يعني لو أخرج من مجلس، المجلس فيه عشرات الأشخاص، يعني في مناسبة ثم قيل له أخرج، هذا يكون سهل عليه ولا مو سهل؟ فكيف يخرج من أعظم مجمع للصلاة التي هي ثاني أركان الإسلام؟ نعم، إذا دعت الضرورة إلى ذلك وصار بمنزلة العلاج. وكان يخرج من المسجد، وليس في هذا ترخيص له بترك الجماعة، وإنما هو تعذير. لو أن الناس أحسوا بقيمة هذه الجماعة وعرفوا أن رأس المال هو الدين ما تساهلوا في مثل هذه الأمور، لأنه يعني لو أخرج من مجلس، يعني مجلس فيه عشرات الأشخاص، يعني في مناسبة ثم قيل له أخرج، هذا يكون سهل عليه ولا مو سهل؟ فكيف يخرج من أعظم مجمع للصلاة التي هي ثاني أركان الإسلام؟ نعم، إذا دعت الضرورة إلى ذلك وصار بمنزلة العلاج فإنه حينئذ يأكل ويتخلف عن الجماعة، وإن وجد جماعة أخرى يصليها في بيته كزوجته أو أحد من تخلف عن الصلاة من غير قصد، فهذا أكمل وأفضل، هذا في حال الحاجة. ولا يعني هذا أن الثوم والبصل محرمان، لا، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الثوم حرام هو قال لا أحرم ما أحل الله، كما في الحديث الصحيح. نعم، الرائحة المذيئة، نعم، إذا أذهبها لا انتبه الحكم، الحكم يدور مع علته. هل علة النهي عن تعليق الجرس على البهائم تشبه بالنصارى أم الطرب؟ العلة الطرب. يقول هل يجوز إذا أحد توضأ ثم مسح على الخفين ثم صلى ونزعهما في حان الصلاة، يعني في أثناء في حانها وش حانها، يعني حالها أثناء فعلها، إذا مسح على الخفين ثم مسحهما بطلت الطهارة، انتهت الطهارة. يقول إذا تخاصم رجلان وتبين أن الخطأ على أحدهما فيقول المخطئ عليه لا أرضى حتى تذبح لي ذبيحة، هل يكون الذبح والحالة هذه من الذبح لغير الله؟ إذا ذكيت على اسم الله جل وعلا إكراما لأخيه واسترضاء له وإذهابا لما في نفسه فهي لله إن شاء الله تعالى. شخص يقول حفظنا كتاب التوحيد والعقيدة الواسطية والطحاوية ولم يزد عندنا الإيمان، وأراد بهذا الكلام أن ينتقص، أن يتنقص طلبة العلم حيث أنهم مشغولون بمثل هذا، فهل في كلامي هذا شيء؟ نعم، فيه أشياء، يعني كونك ما استفدت من هذه الكتب دليل على دخيلة في نفسك، فراجع نفسك، اقرأ هذه الكتب وافهم ما في هذه الكتب واحرص على ما يصلح قلبك. يقول ما الأفضل، التمتع والإفراد في الحج؟ ما تنصح من يريد أن يحج، وما الفرق بين التمتع والإفراد؟ الأفضل التمتع، التمتع أن يأتي بالعمرة كاملة في أشهر الحج ويحج من عامه، يأتي بعمرة يتحلل منها في أشهر الحج ثم يحج من عامه، ولا يفرق بينهما بسفر إلى بلده، وأما الإفراد فيأتي بحج مفرد. هذا يقول هل من الأدب لطالب العلم مقاطعة الشيخ بالسؤال، وهل من آداب طالب العلم محاجة في مجادلة الشيخ أمام الطلاب وحرمان الطلاب من كثير من العلم بضياع؟ وما قيمة الأدب لطالب العلم؟ الأدب في غاية الأهمية لطالب العلم، في غاية الأهمية لطالب العلم، وإذا لم يتسم طلاب العلم بالأدب فمن يطالب بالأدب؟ وعلى كل حال مسألة المقاطعة بالسؤال الشيوخ يختلفون، إذا كان من يرضى بها فلا بأس بها، إذا كان من يرضى بها بل يطلبها أحيانا هذه لا بأس بها، لا سيما إذا كان الطالب من يفهم أن الشيخ يريد مقاطعته ويريد مداخلته لأنه يفيد في الدرس ويسر الدرس، هذا لا بأس به. أما إذا عرف من عادة الشيخ أنه يضجر من المقاطعة، والمقاطعة تسبب إشكال وإرباك للشيخ، مثل هذه ليست من الأدب. ما حكم لبس الأكوات المصنوعة من الجلود والقادم من بلاد الكفار والصلاة فيها؟ الجلود هذه إذا دبغت طهرت، سواء دبغها مسلم أو كافر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، يستثنى من ذلك جلود السباع، جلود السباع والنمور على وجه الخصوص. يقول هل صحيح أن ابن حزم جهمي الجلد كما نقل بعضهم عن ابن عبد الهادي؟ هذه المقولة وإذا كانت غير صحيحة فما عقيدته

خلافا للمبتدع الذين يتأولونه. لماذا؟ لأن عقولهم لا تحتملها وتأتي أقوالهم ضمن المسائل اللاحقة في هذا الفصل. من الإيمان بالله، من الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر، هو ركن من أركان الإيمان بالله. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فكل ما صح عنه عليه الصلاة والسلام لا مندوحة عن اعتقاده والجزم به من غير تردد ولا شك ولا ارتياب. فيؤمن بفتنة القبر، فتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. أما الفتنة هي السؤال، والعذاب والنعيم، العذاب للمخالف والنعيم للمؤمن على ما سيأتي. فيؤمن بفتنة القبر، إنكم تفتنون في قبوركم. وأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستعيذ ونتعوذ بالله جل وعلا من فتنة القبر في كل صلاة، في كل صلاة. والاستعاذة بالله من أربع بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد سنة عند عامة أهل العلم، وإن جاء الأمر بها فالأمر فليتعوذ بالله من أربع. الأمر عند جمهور أهل العلم للنجم، وأوجبها بعضهم، حتى إن طاووسا كما في صحيح مسلم أمر ولده أن يعيد الصلاة لما لم يستعذ بالله من أربع. فهذا معلوم لدى الخاص والعام. ومقتضى الأمر بالاستعاذة بالله من عذاب القبر أن يقر به كل من يستعيذ بالله منه، يعني من لازم الاستعاذة بالله منه الإقرار به. فالذين ينكرون عذاب القبر كالمعتزلة مثلا، هل يستعيذون بالله من أربع كما جاء في الأمر في الحديث الصحيح؟ هل يتصور أن يستعيذوا بالله من عذاب القبر وهم لا يعترفون به؟ إذن ما موقفهم من الأمر بالاستعاذة بالله من أربع؟ جوابهم عن مثل هذا الحديث أنه يقول حديث يتضمن عقيدة، لأن عذاب القبر عقيدة، والعقائد لا تثبت بأخبار الآحاد لأنها ليست قطعية. فجوابهم عن هذا الحديث على قاعدتهم المردودة ممكن، يعني إذا كانوا قعدوا أن العقائد لا تثبت بأخبار الآحاد فيسهل عليهم أن يقولوا أن هذا ما ثبت بخبر الواحد، وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن، والعقائد لا بد لها من القطع. لكن ثبت عذاب القبر بالقرآن بالدليل القطعي في مثل قول الله جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. متى؟ يوم القيامة ولا في القبر؟ في القبر، لأنه قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فدل على أن النار التي يعرضون عليها غدوا وعشيا إنما هي في القبر. كيف يجيب المعتزلة عن مثل هذه الآية وهي قطعية عندهم؟ هي قطعية الثبوت، ودلالتها على عذاب القبر النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. يعني هذا عطف الشيء على نفسه أو العطف يقتضي المغايرة؟ العطف يقتضي المغايرة حتى هم يقرون بهذا، لكنه الخذلان، نسأل الله السلامة والعافية. وقد جيء بمعتزل ليصلى عليه، قد مات، وقد جيء بمعتزل ليصلى عليه قد مات وأدرج في أكفانه وقدم للصلاة عليه. فالمعتزلة يعرفون بعضهم يعرف بعض، فطلبوا من أهل السنة أن يصلوا عليه وألحوا على واحد، فكان من دعائه. الأصل في صلاة الجنازة أنه يدعى للميت، أنه يدعى للميت، والصلاة شفاعة. فكان من دعائه اللهم إن فلانا، إن عبدك فلان هذا لا يقر بعذاب القبر فأذقه إياه. ما يحتاج أن يقال مثل هذا الكلام، ما يحتاج أن يقال مثل هذا الكلام، لكن حصل هذا. لا، الموقف ما يقتضي مثل هذا، لأن هذه وفاة، ما أن تصلي عليها وتركه. المقصود أن المعتزلة لا يقرون بعذاب القبر، والسبب في ذلك أن العقول لا تحتمل، وأنه لو نبش المقبور ما شوهد هذا العذاب، وجميع ما جاء في عذاب القبر وما يحصل للمقبور لا يشاهد. يكون ننبش قبر كافر ما نراه يعذب، ننبش قبر مرتاب شاك ما نجد أثر للمرزبة التي يضرب بها، ولا نجد أضلاعه قد اختلفت. حتى أن منهم من قال يوضع مادة للاختبار ثم ينبش بعد ذلك، وضعوا مادة زئبق على ميت ليختبره هل هو صحيح أنه يأتيه الملكان فيقعدانه، لأن الزئبق ما يثبت معروف وأسرع المواد في الحركة، فنبشوه بعد ذلك وجدوا الزئبق في مكان. لكن هل بمثل هذه الأمور ترد النصوص الصحيحة الصريحة؟ ترد بمثل هذا؟ هذه أمور لا يحتملها العقل والقدرة الإلهية فوق ذلك كله، هذه أمور غيبية. كثير من ما يكون بعد الموت لا يحتمله العقل، لكيف يحتمل العقل أيضا العذاب في النار؟ كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرهم، وهكذا إلى ما لا نهاية. وإذا حكم العقل لم يثبت أمام شيء، أمور من أمور الدنيا لا يحتملها العقل، هل تنفى بمجرد عدم احتمال العقل؟ العقل قائد سائق ولا مسوق؟ يجب أن يكون مسوقا. العقل لا شك أن الشرع جعله مناط التكليف، لكن مع ذلك القائد هو النص، والعقل السليم لا يخالف النقل الصحيح. لكن أين العقول السليمة والفطر المستقيمة التي لم تتغير؟ ولو كانت العقول سليمة والفطر مستقيمة ما حكم العقل في الشرع، لأن العقل ضعيف. ومثل هؤلاء يبتلون بالمضحكات، حتى أن ممن يعد من الكبار كبار الفلاسفة الذين يزعمون أنهم أهل العقل وأهل الحكمة يخلو في غرفة وقد فتح للقط فتحة من تحت الباب، يدخل القط ويخرج يستفيد منه، يأكل المفار ويشبه ويأكل باقي الطعام. فلما ولدت الهرة فتح لولدها فتحة أخرى، نعم، فقيل له الفتحة اللي تأخذ الأم ما تأخذ البنت، نعم. يزعمون أنهم كبار، يزعمون أنهم هم أهل العقول وأن من سواهم دراويش ما يفهمون، فيبتلون بالمضحكة. وكل من كان الشرع قائده فهو المسدد وهو الموفق، لأنه يأوي إلى قاعدة متينة لا خلل فيها ولا اضطراب. وأما العقل فالعقول متفاوتة، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، كل إنسان يقول أن رأيه هو الصواب. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله عن عشرة من النصارى اجتمعوا لبحث مسألة، يقول فصدروا عن 11 قولا، أكثر من عدد. فالأقوال المنضبطة هي التي عمدتها ومعولها على النص، وإذا فتح المجال للاحتمالات العقلية المجردة فإن الإنسان لن يصل إلى نتيجة. ولذلك كانت نهايتهم الحيرة، كانت النهاية بالنسبة لهم الحيرة، ويتمنون أن ماتوا على عقائد عوام المسلمين وعلى عقيدة العجائز. فلا بد أن يؤمن بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فتنة القبر، فأما الفتنة هذه الفاء التفريعية وأما التفصيلية، فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبوره. ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في أهوال القبور، حافظ ابن رجب ذكر في كتاب الله اسمه أهوال القبور قصص تدل على عذاب القبر، هناك رؤى ومنامات وقصص. يقول بعضهم نسي الفأس فنبش القبر فإذا بيديه ورجليه قد غلت إلى عنقه وأدخل في حلقة الفأس. ذكروا من هذا الشيء الكثير، لكن لسنا بحاجة إلى مثل هذه الأخبار، لسنا بحاجة، عندنا نصوص صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا نتردد ولا نشك ولا نرتاب. هناك أشياء تذكر للاعتماد وهناك أشياء تذكر للاعتضاد، يعني ما يعول عليها ولا يعتمد. مثل ما ذكر شيخ الإسلام بالنسبة إلى الأخبار الضعيفة وما يذكر عن بني إسرائيل وما يذكر من حوادث العالم وما يذكر من الوقائع المشاهدة، هذه لا يعتمد عليها ولا يعول عليها في تقرير مسائل علمية، وإنما تذكر للاعتبار في أشكال، يعني مجرد ذكر لا إشكال فيه، اللهم إلا إذا أدى الذكر إلى تعلق الناس بها، إلى تعلق الناس بها بحيث لا يؤثر فيهم إلا مثله، فإذا ذكرت النصوص ما تأثر مثل هذه يعرض عنها، ومعول القصاص في القديم والحديث على مثل هذه الأمور تجدهم يذكرون الناس بها. وكم سمعنا أن شخصا رأى شخصا يحتضر ومن يشرب الدخان فانقلب وجهه عن القبلة أو صار وجهه أسود أو ما أشبه ذلك، نقول هذه الأمور إذا ذكرت تبعا بعد ذكر النصوص وتعظيم النصوص في نفوس الناس، الله جل وعلا يقول النبي فذكر بالقرآن، فذكر بالقرآن، ومن أراد كيفية التذكير بالقرآن فليقرأ أول الفوائد لابن القيم، كيف يذكر المؤمن بالقرآن، كلام نفيس لا يوجد عند غيره فيما أعلم، وتجد الناس يتعلقون بأمور القرآن يسمع ويتلى ومع ذلك لا يحرك ساكن، فإذا ذكر قصة ولا منام ولا رؤية ولا شيء تأثر الناس، لا شك أن هذا خلل في الاتباع. النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن في صلاته ولصدره أزيز كأزيز المرجل، وبكى لما سمع قراءة ابن مسعود وتأثر لما سمع قراءة أبي موسى، وهكذا يسمع طالب العلم على الأسف ما يذكر عن ما يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يتأثر، فإذا سمع قصة أو حادثة تأثر، تجد القرآن يتلى في كل ليلة من ليالي رمضان، فينذر أن تجد من يتأثر به ويبكي، ثم إذا جاء دعاء الختم تأهب الناس للبكاء قبل أن يحضروا إلى المسجد، تجد قبل الشروع بالصلاة تأهبين، ولا شك أن هذا خلل، ينبغي أن يذكر الإنسان بالقرآن. والحسن البصري يقول تفقد قلبك في ثلاثة مواطن، في الصلاة، في قراءة القرآن، في الذكر، يقول إن وجدته وإلا فاعلم أن الباب مغلق، لما أنت أثر، يعني يقرأ القرآن والإنسان لو يتذكر قصة أو حادثة ويصلي ما تأثر بالقرآن الذي يتلى، فلعله يبكي أو يتباكى، لكن هذا كله لا ينفع، لأنه إنما بكى من غير خشيته، الفقهاء ينصون على أنه إن بكى بالقرآن أو إن تعب من غير خشيته لا فصلاة باطلة، لكن أحيانا يكون البكاء مما ينبغي البكاء منه لكنه في غير القرآن. يعني ذكرنا مثال وهذا واقع، يعني شخص يصلي في الدور الثاني من المسجد الحرام وهو مطل على المطاف، والإمام يقرأ آيات مؤثرة بالفعل وبعض الناس يبكي منها، وهذا الشخص الذي يطل على المطاف يتذكر الحشر والناس يموج بعضهم في بعض، الناس يطوفون هذا داخل هذا طالع والصحن مليان مزدحم، فيبكي من هذا المنظر، هذا الحشر يؤجر على هذا ولا ما يؤجر؟ هذا تشريك في العبادة، تشريك في العبادة، لكن هل هذا التشريك مما يغتفر ويحمد أو هو مما يذم؟ يعني أقرب ما يكون إلى فعل عمر أنه كان يجهز الجيوش وهو في الصلاة، يعني يفكر في الجيوش، عمل طاعة عمل خير، يعني تشريك عبادة بعبادة، لكن الأولى أن يلتفت إلى ما هو بصدده، وإن كان الأصل فيه مشروع فيذكر الإنسان بالقرآن ولا يلتفت إلى هذه القصص إلا للاعتراض، يعني لا الاعتماد. ولذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عن أناس في القرن السابع السادس الخامس أنهم فرقة من الفرق يتوبون الناس، يتوبون العصاة بأناشيد، يتوبون العصاة بأناشيد، والعصاة إنما يتوبون ويخوفون بالنصوص، قال الله وقال الرسول، فلا شك أن مثل هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، هو الله المستعان. فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك وما دينك وما نبيك، يمتحنون في قبورهم، إذا دفن الميت وأدبر عنه أهله وإنه ليسمع قرع نعالهم يأتيه ملكان منكران، بمعنى أنه لم ير مثلهما ينكر صورتهما، أحدهما جاءت تسميته بأنه المنكر والثاني النكير، والحديث الوارد فيهما قابل للتحسين، وإن ضعفه بعضهم باعتبار أن الملائكة كرام على الله جل وعلا فكيف يوصفون بهذه الأوصاف، والنكارة معروف أنها نسبية، النكارة نسبية، كل ما يعرفه الإنسان ينكره ويستنكره. المقصود أنه يأتيه هذان الملكان فيقعدانه ويجلسانه فيقول له من ربك، من رب، كما جاء في حديث البراء وغير حديث غير ما يشهد له. المؤمن الموقن يقول ربي الله، وإذا قيل له ما دينك قال ديني الإسلام، وإذا قيل له من نبيك قال نبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للمؤمن الموقن المصدق في الدنيا. وأما الشاك أو المرتاب المنافق فيسأل هذه الأسئلة فلا يستطيع جوابا، لا يستطيع جوابا. هل لأنه لا يعرف الجواب في الدنيا؟ نعم، قد يكون من أعلم الناس، وقد يكون ممن يدرس العقائد، فالوضع مخيف. من مسألة تحتاج إلى مذاكرة تقول أردد حتى أحفظ، مسألة توفيق من الله جل وعلا. قد يدرس كتب العلم وعنده شك ارتياب فلا يوفق للجواب. الشاك والمرتاب فيقول ها، يريد أن يتذكر شيء كان يقوله في الدنيا، كان يسمع الناس يقولونه وقرأه في كتب أهل العلم، ومع ذلك كأنه يستثبت أو يطلب أو يستنجد بجواب، لكن لا جواب، لا أدري كان يقول هذا الكلام، ويردد مع المؤذن ويقول لا إله إلا الله مع الناس، لكنه يأتي بما يناقضه، يقول لا إله إلا الله ويطوف على قبر أو يذبح لغير الله جل وعلا، هذه لا تنفع. وهذا يدل على أنه قد يقول لا إله إلا الله ولم يقر الإيمان في قلبه بل بلسانه، كما كان المنافقون يفعلون، نسأل الله العافية. يقول الشيخ رحمه الله فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الذين آمنوا هم أهل الثبات، هم أهل الثبات، لأنهم اعتمدوا وعولوا على نصوص ثابتة لا تتغير ولا تتبدل. في الدنيا ثابت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طيلة الحياة ثابتون، ثبتهم الله جل وعلا، وعند الممات وعند السؤال وليكن طالب العلم على خوف دائم ووجل، لأنه جاء في الحديث الصحيح حديث ابن مسعود وغيره وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، نسأل الله بعمل أهل الجنة والأول بعمل أهل النار فيدخله. والأعمال بالخواتيم، لكن من عبد الله جل وعلا صادقا مخلصا قلبه سليم من الدخائل فإنه يثبت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. جاء في بعض الروايات قيد لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، الثاني يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، ولكن من تصرف سلف هذه الأمة ومن واقعهم يدل على أنهم لم يقيدوا المطلق بالقيد، ومع وجود هذا القيد فإن الإنسان لا يضمن، لأنه إن ضمن فقد زكى نفسه وقد نهي عن ذلك، فيبقى خائفا وجلا، يحسن الظن بربه لكن يسيء الظن بنفسه وبعمله، فيحرص على الإخلاص. فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وأما المرتاب الشاك فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد مطرقة كبيرة، وقد تبدل الميم همزة إرزبة، ويطلق الناس العامة ما زالوا يقولون مرزبة إلى الآن وهم يطلقونه، وهي تشبه العصا الغليظة محددة الطرفين تكسر بها الصخور. بعض الجهات سميها إيش؟ هيب. نعم، موجود حول أطراف الرياض يسمونها بالهيب. على كل حال، المرزبة والإرزبة هذا ما زال مستعمل ومتصور، والضرب بها هي تكسر الصخور، والمقصود التي تكسر الصخور هذه المحسوسة، مع أنها لا نسبة لها مما لا نسبة لها بالنسبة لما يضرب به الشاك والمرتاب، لأن هذا تقريبي أو المشاركة في الاسم فقط، لأنه كما جاء عن ابن عباس ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء. ويخطئ من يرسم بعض الصور لما جاء في النصوص من أمور الآخرة، لأن هذا تهوين من شأنها، هذا تهوين من شأنها، والله المستعان. فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصائق، يعني مات، لأنه لا يحتمل هذا الأمر. وقد جاء في الحديث الصحيح: لولا أن تدافنوا لأسمعتكم. بعض الروايات: لولا أن لا تدافنوا لأسمعتكم، ولولا أن تدافنوا يدفن بعضكم بعضا من كثرة الأموات لسماع المعذبين في قبورهم، ولولا أن لا تدافنوا أيضا لكثرة الأموات كثرة، بحيث لا يستطاع أن يدفن كل من مات لعدم القدرة على ذلك. قال: ولا سمع الإنسان وصاحب. وفي بعض الروايات: إلا الثقلين، إلا الثقلين، فيشمل المكلفين. والحكمة من عدم سماع المكلفين ما نص عليه بأنه لو سمعها لصائق، وأيضا عدم سماعها لأن الامتحان بها في حال كونها غيب، أما إذا كانت في عالم الشهادة فلا امتحان بها إذا وصلت إلى عالم الشهادة. نعم، يعني الكلام على المؤمن الذي يجيب، وأيضا الشاك أو المنافق المرتاب الذي لا يجيب. طيب، عندك بين أو من تمام القسمة شخص مسلم مرتكب لمعاصي، وآخر غير شاك ولا مرتاب لكنه كافر غير متردد، جازم بكفره، لأن مرتاب المنافق. فماذا عن الكافر وماذا عن المسلم العاصي؟ وجاء تعذيب بعض العصاة والتنصيص عليهم في الأحاديث الصحيحة. مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان بكبير، أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وما الآخر فكان لا يستنزه أو لا يستبرئ أو لا يستتر من بوله، فهم يعذبون في قبورهم، لكن لا يعذب عذاب المرتاب. المسلم العاصي يعذب في قبره، لكنه لا يعذب عذاب المرتاب، كما أن الكافر غير المرتاب في كفره يعني قيل إنه من باب أولى. نعم، شلون؟ هذا الكلام حتى الجواب يشمل: هل يسأل العاصي أو لا يسأل؟ يعني إذا سئل المؤمن فمن باب أولى العاصي، فإذا سئل هل يجيب أو لا يجيب على حسب ما يقر في قلبه، إن كان موقن بأن الله ربه وأن محمد نبيه وأن الإسلام دينه يجيب، لأنه داخل فيه الموقن. من يسأل هذه الأسئلة؟ هل كل من مات يسأل؟ جاء في الشهيد وجاء أيضا في المرابط أنه يؤمن الفتان، هذا بالنسبة للشهيد. بالنسبة للمرابط، وهل نقول أن الأنبياء والصديقين من باب أولى لأنهم أعلى منزلة، أو نقول أن النصوص عامة؟ أما بالنسبة للأنبياء الذين يسأل عنهم، هم يسألون، يسأل عنهم من نبيك، فالمتجه أنهم لا يسألون، لكن يبقى من عداهم ممن لم ينص على أنه لا يسأل مثل هذا يدخل في عموم النصوص. فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصائق مات، ما يحتمل. ثم بعد هذا السؤال كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، ثم بعد هذه الفتنة والاختلاف في الأجوبة ينقسمون إلى قسمين، منهم المنعم ومنهم المعذب، إما نعيم وإما عذاب، إما نعيم وإما عذاب، إلى أن تقوم القيامة الكبرى. فالمؤمن الذي يجيب ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي، مثل هذا يفسح له في قبره ويفتح له باب إلى الجنة، ويأتيه من روحها ونعيمها، وقبره يكون عليه روضة من رياض الجنة. وأما الآخر فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويعذب إلى أن تقوم القيامة الكبرى. القيامة الكبرى البعث، بعث الناس من قبورهم، ووصفها بالكبرى يدل على أن لها قسيما هي القيامة الصغرى. والقيامة الصغرى نعم الموت، موت كل إنسان بحسبه، من مات قامت قيامته. وإذا مات الناس كلهم بالنفخ في الصور هذه أيضا قيامة، لكن القيامة الكبرى هي نفخة البعث ثم نفخ به أخرى فإذا هم قيام ينظر. نعم نعم. هذا يجر إلى سؤال، يعني هل النعيم على الجسد أو على الروح، والعذاب على الجسد أو على الروح، أو عليهما معا؟ لأنه قد يقول قائل مات فلان التقي الصالح ثم نبش قبره لغرض من الأغراض فإذا به قد أكله الدود، هل هذا في نعيم قد أكله الدود؟ وكافر لا تأكله الأرض منه، ها؟ كيف؟ نعم، الذي يتجلجل، الذي خسف به فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، هذا لا تأكل الأرض. السؤال هل العذاب على البدن أو على الروح أو عليهم؟ أما في الدنيا فلا شك أن العذاب على البدن، والروح تتألم تبع له، لكن الأثر كله على البدن. وأما بالنسبة للبرزخ نعم العكس، الروح هي التي تتعذب والبدن تبع لها. وفي القيامة نعم عليهما، فقد يكون البدن متحلل منتن يأكله الدود، والدود يدخل من أذنه ويخرج من عينه وهو في نعيم دائم، لأن من لا تأكله الأرض، من حرم الله على الأرض أن تأكله، هم الأنبياء والشهداء. الروح ما تفنى، الروح لا تفنى، ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والبدن. الإنسان الأصل فيه نفسه، لكن جاء في النصوص ما يدل على الثقلين، إلا الثقلين نعم مكلفين. نعم، من استوت حسناته وسيئاته، وهذا إنما يكون بعد في الوزن. نعم لا، فماذا عنه في القبر؟ نعم هو الأمور التي يعذب عليها في قبره منصوص عليها، حتى خص بعضهم عذاب القبر، الحديث فيه وأن عامة عذاب القبر عليه، يعني على البول وعلى النميمة. فهل العامة الغالب أو الكل؟ مسألة خلافية بين أهل العلم. فمن قال العصاة الموحدين لا يعذبون في القبور إلا من ارتكب هذين الذنبين العظيمين قال لا يعذب، ومن قال إن عامة يعني أكثر فقد يعذب على غيرهما، والله أعلم، هذا شيء ما تدركه العقول، وهذه أمور يقتصر فيها على موارد النصوص فقط، وليس للإنسان أن يسترسل بدون قائل بدون نص. ما أعرف فيه، لا تأكل، نحن ذكرنا هذا، لا تأكل أرض الجسد، الشهيد ما تأكل أرض، والله جل وعلا حرم على الأرض أن تكون لحوم الأنبياء، هذا ما ذكرنا. ودنا الإخوان، أنا مقرر أن ننهي الكتاب في نهاية الفصل، ما ودنا نتوسع أكثر من هذا. يقول ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى. فتعاد الأرواح إلى الأجساد، تعاد الأرواح إلى الأجساد، لأن الأجساد التي تحللت، التي تفرقت، التي تمزقت، ومنها من مات في البر، ومنها من مات في البحر، ومنها من أكلته السباع، هؤلاء يمطرون 40. يقول أبو هريرة: لا أدري 40 يوم أو 40 سنة، بما إن يشبه ماء الرجال، فينبتون، تنشق عنهم الأرض. وأول من تنشق عنه الأرض النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ويقول في الحديث الصحيح: فإذا موسى آخذ بقائمة العرش، في رواية باطش يعني آخذ بقوة استمسك، فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور، يعني ما صعق. المقصود أن الناس بعد هذه الفتنة تعاد، وبعد القيامة الكبرى تعاد الأرواح إلى الأجساد، فالأجساد تعاد، فتعاد إليها الأرواح، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها بكتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلم. تقوم القيامة التي أخبر الله بها بكتابه، ويوم تقوم الساعة، تقوم القيامة الكبرى، تقوم القيامة التي أخبر الله بها بكتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والنصوص في هذه كثيرة متظاهرة، وأجمع عليها المسلمون، يعني القيامة الكبرى الذي ينكرها منكر للبعث، منكر لركن من أركان الإيمان، كافر، نسأل الله السلامة والعافية، بل ثبوتها بالإجماع. وكيف ينكر قيام الناس من قبورهم ويتم مع ذلك الجزاء والحساب الذي هو نتيجة التكليف؟ يعني كون الناس يكلفون بالأوامر والنواهي، توجب عليهم الواجبات، حرم عليهم المحرمات، ثم بعد ذلك لا يجازون أو يجازون بدون بعث، كل هذا لا ينفع، إنما يتم البعث، تقوم القيامة الكبرى، ثم بعد ذلك يجازون بأعماله. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، يقول الكافر: من بعثنا من مرقدنا؟ فيجاب، يجيبه المؤمن: هذا ما وعد وصدق المرسل. هذا الوعد، لأن الأول لا يقر والثاني يقر، صدق، مؤمن. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين في سورة المطففين. فعلى الإنسان أن يتقي أهوال هذا اليوم العظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، من قبورهم حفاة عراة غرة، حفاة غير منتعلين، ولا في أرجلهم ما يقيهم، وعراة ليس عليهم ما يستر العورات، غرلا جمع أغرل، وهو الأقلف، الغرلة القلفة التي تزال بالختان، التي تزال بالختان، فيرد عليه كل ما أخذ منه، أو كل ما سقط منه، أو كل ما فقده بعد تمام صحته وعافيته. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس، وتدنو منهم الشمس قدر ميل، ولا يدرى ما الميل، أميل المسافة أم ميل المكحلة، ولو قدر أنه ميل المسافة فالأمر عظيم والهول شديد، لأنها مع بعدها آلاف أو ملايين الأميال محرقة ومؤذية قاتلة أحيانا، فكيف إذا دنت بمقدار ميل؟ تدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، يلجمهم العرق، لأن الحرارة تسبب العرق، لكن هذا العرق على قدر الأعمال، فمنهم من يلجمه العرق، ومنهم من هو دون ذلك، ومنهم من العرق إلى حقويه، ومنهم من هو إلى ركبتيه، ومنهم من هو إلى كعبيه. ولا داعي لأن يقال أن هذه المقاييس مختلفة، فكيف يعمم الجميع بحكم مختلف؟ ولا حاجة بنا إلى أن نقول أن النظائر تضم إلى بعضها، فالذين يلجمهم العرق في مكان واحد، والذين العرق يصل إلى حقويهم في مكان واحد، والذين إلى ركبهم في مكان واحد، والذين إلى أكعابهم في مكان، لسنا بحاجة إلى مثل هذه التفاصيل، بل علينا أن نسلم لماذا؟ لأننا لا نحتاج إلى مثل هذا التفصيل إلا إذا تصورنا أن ما يقع في الآخرة نظير ما يقع في الدنيا، نحتاج إلى مثل هذا التفصيل. وإذا قلنا أن ما يقع في الآخرة شيء لا يخطر على البال ولا تطيقه العقول ولا تدركه إلا ما نص عليه، لسنا بحاجة إلى مثل هذا التفصيل. ويلجمهم العرق فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد. قد يقول قائل أن الشمس محرقة مع بعدها، وما زال الناس يحرقون بها المواد القابلة للاشتعال، تأتي إلى مرآة إما عاكسة أو مكبرة فتضعها على خرقة أو على ورقة فتسلط عليه تحرقه. وبعض الناس يحصل عنده الحريق في بيته ولا يعلم سبب، ما فيه شيء محرق، الكهرب ما تأثر ولا في غاز ولا في شيء، تجد زجاجا عاكسا عكس ضوء الشمس إلى هذا المكان الذي احترق. وقد يتسبب في ذلك بعض شياطين الجن فيحرقون. حصل هذه عقوبات تحصل لبعض بني آدم. المقصود أن النار محرقة مع بعدها، فلماذا لا يحترقون إذا قربت؟ نقول إنما بعثوا للبقاء لا للفناء، مع ذلك يحصل لهم من الأهوال ويبقون معه ليتم مراد الله جل وعلا. ويجمع العرق فتنصب الموازين، تنصب الموازين، الموازين جمع هكذا جاءت في أكثر النصوص، لما ثقلت موازينه من خفت موازينه، وجاء في الأحاديث الإفراد في القرآن ونضع الموازين القسط. وفي السنة ما وضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، ونصوص كثيرة جاءت بالإفراد لكن الأكثر منها المجيء بالموازين بالجمع. فهل هو ميزان واحد أو موازين متعددة أو لكل أمة ميزان يختص بها؟ لأن الجزاء يختلف، هذه الأمة جزاؤها أعظم من الأمم السابقة، كما جاء في حديث إنما مثلكم مثل من قبلكم كمن استأجر أجيرا إلى آخره، دليل على أن جزاء هذه الأمة أعظم من غيرها من الأمم. فلكل أمة ميزان أو لكل صنف ميزان أو لكل شخص ميزان. قوله فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. الآن موازين جمع، جمع في مقابل مفرد أو في مقابل جمع، موازينه ما قال موازينهم، نعم يعني المفرد هذا مقابل الجمع، موازين موازينه. الآن مقابلة جمع بمفرد، لو كانت مقابلة جمع بجمع لقلنا القسمة تقتضي الإفراد، يعني لكل واحد ميزان، فمن ثقلت موازينهم يعني لكل واحد ميزان، لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفراد آحاد، فيكون لكل واحد ميزان. لكن الآن مفرد يقابله جمع، لكن ماذا عن قوله فأولئك هم المفلحون؟ ما قال هو المفلح، لأن الآية فيها إشكال، نعم يعني لو اضطردت الآية فقال فمن ثقلت موازينه فأولئك هو المفلح، أو فمن ثقلت موازينهم فأولئك هم المفلحون، يعني هل هذا خلل في النظر؟ لا. لماذا؟ لأن من يعاد عليها الضمير بالإفراد ويعاد عليها الضمير بالجمع، يعاد عليها الضمير بالإفراد باعتبار لفظها ويعاد عليها الضمير بالجمع باعتبار معناها، فعاد عليها الضمير باعتبار اللفظ ثم عاد عليها الضمير بالجمع باعتبار المعنى، فلا إشكال. وتبقى المسألة خلافية، هل لكل شخص ميزان أو لكل صنف ميزان أو لكل أمة ميزان؟ وعلى كل حال مثل هذا التفصيل يحتاج إلى وقت، له كتبه، كتب التي تحدثت عن الآخرة كالتذكرة للقرطبي وهو من أفضل ما كتب، والبحور الزاخرة السفاريني، كتب كثيرة كتبت في الموضوع مطولة ومختصرة. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. الجمع قالوا جمع باعتبار الموزون لا باعتبار الميزان، عندما يقولنا ميزان واحد